هل له أن يهب زوجته شيئا من ماله بعد وفاته أو قبلها؟ بعد وفاته لا، لأن هذه وصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وأما قبل الوفاة فنعم، لأنها هبة.